العين تقدم. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. وروى عنا أن أسياد الدنيا ما هن. كل يوم قصة للدكتور علي بن حمزة العمري. في المراحل الجامعية هناك قصص عجيبة وغريبة يعيشها المدرسون والطلاب. نسمع دائما من الدكاترة كلما بدأ العام الدراسي روايات وقصص يخبرونها للطلاب، وبعض هذه القصص والروايات يكون فيها طرفة. المفكر الإسلامي الكبير الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله ذكر قصة جميلة مرت عليه في مراحل التعليم الجامعي. طبعا هو مشهور الدكتور عبد الوهاب المسيري، مفكر له عشرات الكتب، له الموسوعة التي تكلم فيها عن اليهود في عدة أجزاء، موسوعة فقه التحيز في 7 أجزاء، رجل حقيقة متقدم من الناحية الفكرية والعلمية في هذا العصر. كما أنه كان يجمع طلابه والأصدقاء فيعمل على موسوعة فيشتغل فيها أحيانا 20 سنة وأحيانا 30 سنة، يعني طول هذه الفترة وهو يعمل على هذه الموسوعة. في مرحلته الجامعية طبعا الدكتور عبد الوهاب هو خريج الأدب الإنجليزي، أخذ شهادة العليا من أمريكا، وألف أثناء هذه المرحلة كتابه الذي سماه موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، وقد يعني أخذ هذا الكتاب صيتا كبيرا وشهرة عالية، كتبت فيه الكثير من المقالات والدراسات، العديد من المجلات تحدثت عنه، نال به جوائز عدة رسمية وشعبية ومن جهات مختلفة. ولأنه مهتم بموضوع اليهودية والصهيونية ألف كتابا عنوانه الأيديولوجية الصهيونية، دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة. هذا الكتاب لنفاسته ولطريقته الأكاديمية العالية قرر أن يكون كتابا مقررا في قسم الاجتماع في إحدى الجامعات الكبرى. انتقل إليها الدكتور عبد الوهاب المسيري ليدرس في هذه الجامعة. كتابه اللي هو الأيديولوجية الصهيونية، دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة، لما انتقل للجامعة وجد أن هذا الكتاب مقرر، كتابه هو لا يعرف، مقرر ضمن المقررات في قسم الاجتماع في هذه الجامعة. فلما عرف هذا الخبر يعني فرح به، وقيل له إن كتابك هذا يعتبر مقرر أساسي، وجميع الطلاب في قسم الاجتماع لابد أن يدرسوا هذه المادة، مادة حالة علم الاجتماع، وكتابك هو أنفس الكتب وأفضلها وهو مقرر جامعي. فرح الدكتور بهذا الأمر وطلب من إدارة القسم أن يدرس كتابه بحكم أنه هو المؤلف وهو الأعرف بأحوال اليهودية وعاش عشرات السنين يبحث في هذا الموضوع. فاستغرب الدكتور المسيري عندما قيل له لا يمكنك تدريس هذه المادة، فقال لهم لماذا؟ قالوا لأن تخصصك أدب إنجليزي وهذا القسم هو قسم علم اجتماع، فكيف تدرس شيء ليس من تخصصك؟ فقال وكيف تقررون كتابا هو لي وأنا ليس هذا تخصصي، فتمنعونني من التدريس والتعليم فيه؟ فكانت هذه إحدى عجائب الجامعات التي نسمع عنها كل فترة وأخرى، دائما المبدعون الناجحون العباقرة هم الذين يهيأ لهم فرص كثيرة، ولكنهم وللأسف لا يستحقون التشجيع ولا يستحقون نيل الجوائز ولا يستحقون الإبراز الحقيقي وإبراز مواهبهم وقدراتهم. فإذا لم يبرزهم الناس في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى سيمكن لهم وسيبرزهم في الآخرة، وسيرى كل منهم عمله في هذه الحياة وفي عالم الآخرة ما يسر به إن شاء الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.